ثم تحاول أن تحشي على الكتاب وتقول هذه أطلاق فيه نظر، فإذا بالمؤلف يقيد في آخر الكلام. أيضا يتكلم معك أحد من الناس فيبدر منه كلمة تظن أنها خطأ فترد عليه فيقول اسكت لم يتم الكلام. فكون الإنسان يتأنى ولا يرد الشيء إلا بعد أن يتبين فيه الخطأ لا شك أن هذا من العقل ومن الشر. إن البدارة برد شيء، البدارة عن المبادرة، من بادر يبادر فقاتل يقاتل قتالا ومقاتل. إن البدارة برد شيء لم تحق علما به سبب إلى الحمال. إذا ماذا أعمل؟ إيش؟ أنتظر وأتأمل حتى إذا استكملت الأمور وصار هناك مجال للرد أردت. والله أعلم. العلماء في الأزمان. نعم. طيب فاسمع إذا تأويلها فهما ولا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى احتمال. الفضل منه مطلق ومقيد، يعني الفضل الذي يوصف به الإنسان مطلق ومقيد. مطلق يعني على كل حال، ومقيد في حال معين. انتبه لهذا. فمثلا نقول هذا الرجل أفضل من هذا الرجل على سبيل الإطلاق، ثم نقول والرجل المفضول أفضل منه في كذا، أفضل منه في كذا. فمثلا وجدنا رجلا عالما كريما شجاعا كان فاضلا، فضلا مطلقا على من ليس كذلك، لكن قد يفضله الثاني بحسن خلق، بحسن الخلق وجماثة الأخلاق. فيكون الفضل إذن ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. وسيذكر مثال واضح. يقول والفضل بالتقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، يعني الفضل المقيد لا يوجب أن يكون الفاضل أفضل من ذي الفضل المطلق. واضح ولا مو واضح؟ الفضل نوعان، فضل مطلق يكون هذا الإنسان أفضل من غيره على الإطلاق، فضل مقيد أن يفضل غيره في شيء معين. فهل إذا فضل الإنسان غيره في شيء معين يستلزم أن يكون أفضل منه على الإطلاق؟ لا. ولهذا قال والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، يعني ليس بموجب فضلا على من فضله مطلق. لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان؟ صحيح. يعني أن الفضل المقيد لا يوجب أن يكون مساويا لذي الفضل المطلق فضلا أن يكون إيش؟ أرجح منه وأعلى منه. ولقد صدق. الآن مثلا نحن نقول التابعون أفضل من تابع التابعين على الإطلاق، لكن قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين، لكنه فرد معين. كذلك الفضائل في شخص معين، قد يكون هذا الرجل له فضائل عديدة فيكون أفضل من غيره على الإطلاق، ويكون غيره له خاصية أفضل من الأول، وهذا لا يجب أن يكون الثاني أفضل على الإطلاق. يقول إذ كان بالإطلاق هذا من الفضائل فوق التقييد بالإحسان، هذا تعيين لقوله فكيف بالرجحان. إذ كان يعني لأن ذا الإطلاق هذا من الفضائل فوق التقييد بالإحسان، صح ولا لا؟ فمثلا هذا له 100 فضيلة وهذا له فضيلة واحدة لا توجد في ذي 100. الأول نسميه فضلا مطلقا والثاني مقيدا. هل هذا الذي اختص بفضيلة لا توجد عند صاحب الفضائل الكثيرة هل يوجب أن يكون أفضل من الأول؟ لا. فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. واضح.

لكن جنة المأوى لذي الكفران، يعني الدنيا جنة لكافر، جنة لأنها بالنسبة لما يلقاه من العذاب نعم جنة، ولأن الكافر لا يتقيد بشيء، كل شيء حلال، يزني ويسرق ويشرب الخمر ويلبس الحرير وكل شيء منعم النفس، فهي له جنة، ولكن للمؤمن سجن. يقال إن قاضي القضاة كما يصفونه بن حجر رحمه الله كان قاضي القضاة في مصر، وكان إذا أتى من بيته إلى العمل أو إلى ذهب يمين وشمالا يركب العربة، العربة في ذلك الوقت بمنزلة سيارة الكبرة عنده، ما يكفي لمن له ذمة أن يعمر الوصال إليه، لا يلهينك منزل لعبته أيدي البلاء من ثالث الأزمان، ويعمل هذا المنزل الدنيا، الدنيا لا تنهيك عن الآخرة، لعبته أيدي البلاء، البلاء يعني الفنى والترع، لعبته من ثالث الأزمان أي ما مضى، فأنت إنما ترك الناس لك الدنيا بعد أن غادروه وبعد أن أفسدوها أو أفسدتهم ولن يبقى إلا الكفار، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت الهم والأحزان، يعني أن هذه الدنيا لا تكون مسرات بل تتبدل بالأحزان. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء، ويقول الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته باتكار الموت والهرم. وصدق الأول والثاني، لا تكاد يمر بك يومان وأنت مشهور لم ينغصك شيء، لم ينغصك شيء، إما من حسد نفسك أو من أهلك أو من أصحابك أو من المجتمع، لا بد كل إنسان في قلبه حي لا بد أن ينالها أيضا، يعني لو قرر أن الإنسان في أقرب ما يكون من العيش وأبعد ما يكون عن المشاكل، فهو إذا فكر ساعة ما النعال، النعال أحد أمرين، إما موت أو هرم، إن مت فقد فزت وإن هرمت فقد سعدت أنت وأسعدت. ولهذا تجد أن الهرم الذي يصل إلى حد الهريان يمد منه أهله، يضعونه في جزارة من البيت يتكلم ويصيح ما في أحد، أهله اللي هم أهله نعم، فلا طيب للعيش ما دامت من الغصة اللذات وبالتكار الموت والهرم، الدنيا هذا ما أهله، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان، سجن يضيق بصاحب الإيمان، صحيح المؤمن سجنه الدنيا لوجهين، الوجه الأول أنه لا يرى فيها ما يسره من حيث الإيمان والعمل الصالح، سد نادرا، الوجه الثاني أنه يرتقي دارا أنعم وأكمل وأطيب من هذه الدنيا، أليس كذلك؟ نعم، يقول الله تعالى: الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، في حال الموت يتوفون طيبين اللهم اجعلنا منهم، وتقول لهم الملائكة: سلام عليكم ادخلوا الجنة الآن، ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره وسئل انفتح له أبواب الجنة، فهذه الدنيا سجن المؤمن لا شك، وهي يقول: وجنة لكن جنة المأوى بذل الكفران، يعني الدنيا جنة يا سائل، جنة لأنها بالنسبة لما يلقاه من العذاب نعم جنة، ولأن الكافر لا يتقيد بشيء، كل شيء حلال، يزني ويسرق ويشرب الخمر ويلبس الحرير وكل شيء منعم النفس، فهي له جنة، ولكن المؤمن سجن. يقال ان قاضي القضاة كما يوصفونه بن حجر رحمه الله كان قاضي القضاة في مصر، وكان إذا أتى من بيته إلى العمل أو إلى ذهب يمينه وشمالا يركب العربة. العربة في ذلك الوقت بمنزلة الأرض الكبيرة عنده. نعم أعرفه سياسة العربة تدفه الجغال أو الخيل ويحمس بحيث الناس به. فمر ذات يوم في رجل زياء من اليهود زياء يجيء الزيت كل ثيابه مدنسة بالزيت وصفه فأوقف اليهود أوقفوا لحاجة للحج لفعل إن نبيا يقول إن الدنيا فتن المؤمن وجنة الكافر وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا وهو اليهود فيما هو فيه من العذاب عذاب ضيعت. والنعم صدق رسول الله ما أنعم به من الدنيا هو بالنسبة لنعيم الآخرة الكبير وما أنت فيه من الزهد في الدنيا هو بالنسبة لعذاب الآخرة نعيم. قال صحيح النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم سبحان الله. وهذا هو الحق الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم يقول سكانها أي سكان الدنيا أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجح السكان. الله يعطيه هو يأخذ في العموم دائما. سكان الدنيا يقول أهل الجهالة ليس عندهم علم، أهل البطالة ليس عندهم عمل، أهل السفاهة ليس عندهم حكمة صفر. أنجس السكان ليس فيهم طهارة رحمه الله، لكن لعلهم يدين سكانها الذين آثروها على الأهل، الذين آثروها على الأهل يجب أن يكون هذا المراد، لأنه لا يريد سكان الدنيا. سكان الدنيا فيها الأنبياء فيها الصديقون فيها الشهداء فيها الصالحون، لكن يريد سكانها الذين آثروها على الآخرة لا شك، وألدهم عيشا فأجهرهم بحق الله ثم حقائق القرآن. هذا ألدهم الجاهل بالله وبحقائق الإيمان، هذا ألدهم لأنه ميت قلب، قلبه ميت لا يبحث في أسماء الله ولا في صفات الله ولا في أحسان الله ولا في الإيمان ولا في الأعمال أهيما، بل هو أضل من البهيمة. نعم عمل جاهل لا المهم عمل جاهل. العلماء على اسم العلماء يعملون للآخرة وهم يعلمونها، لكنهم يجهلون حقائقها، حقائق ناس الآخرة هي المعلومة لنا. هنا صحيح الحياة الطيبة لا تقتضي كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا القصور النشيبة، الطيبة ما طاب عيش صاحبها ولو كان أفقر الناس. ولهذا لم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنرزقن يكثر أولاده يكثر ماله يحسن مسكنه، قال حياة طيبة. ولهذا أحيانا تجد المؤمن التقي ولو كان من أفقر عباد الله تجدهم أطيب الناس قلبا. أما نحن فنسأل الله أن يجعلنا مستخدمين محمدا خليلا لنا، يعني نحن نجعل الرسول خليلا، لكن كون من بعضنا بعضا يجعل مستخدمين في هذا نظر، لأني أخشى أن تتطور هذه الخلة حتى تكون محبة مع الله، وإذا كان محبة مع الله أعاذنا الله وإياكم من ذلك صارت نوعا من الشرك يحبونهم كحب الله. فالإنسان يجب عليه أنه يضبط نفسه في هذه المسائل ولا تر خليلا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم من البشر، ومن اتخذه الله خليلا. ولهذا يقول أبو هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. أمرت بما بالزيار وأقبلت منه الرجوع من يوم هذا إذن ما فسر به كلامه صحيح. المراد بأهل الدنيا بسكانها، مراد بقول سكانها يعني الذين آثروها على الآخر. نعم. قد آثر الدنيا ولذة عيشها الرفانية الجنات والرواني صاحب الأمان وابتلوا بحروب طلبوا بكل مذلة وهوان كدحا وكدا لا يفسر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقود الشهوات والحسرات والآلام لا تخلو مدى الأزمان أبدانهم أجدادها فيك النفوس اللائحة غمرت ما الأبدان أرواحهم في وحشة وجسوم في كدها لا في رضا الرحمن عندنا في كدها في كتك عن نصف الثاني كتبها نعم لا لا هذه نصف الثاني لأن الوزن لا لا يختلف وكذلك المعنى أرواحهم في رحشة وجسوم في كدح على فعل الرحمن هربوا من الرق الذي خلقوا له فضروا برق النفس والشيطان لا ترى ما اختارهم من نفوسهم فقد ارتموا بالذل والحرمان لو شاءت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الضرب لا الكفران لكنها والله أكثر عنده من جناح القرص للطيران ولقد تولت بعد على أصحابها فازدادوا منها حل بالثمان لا يرتجعون الوفاء لصدها أين الوفاء من هذه الخوان طبعت على سدر فكيف ينالها صف هذا القوم بالإمكان يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد نأله الشاق كل زمان أو ما سمعت بالله مصارع العشاق من شيب ومن شبان يقول مالك رحمه الله عمرت بهم هاي عمرت بهم هذه الديار وأقفق منهم ربوع العلم والإيمان عمرت بهم أي بسكان الدنيا الذين آثروها على الآخرة عمرت بهم هذه الديار وأقفق منهم ربوع العلم والإيمان قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان ولذلك لا يهمهم العمل الصالح ولا الإيمان وإنما يهمهم لذاتهم في هذه الدنيا صاحب الأمان وابتلوا بحضورهم ورضوا بكل مذلة وهوان يعني أنهم عاشوا على الأمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ومن ذلك أن منهم من إذا نصحته وقلت له اتق الله أد ما عليه قال الله غفور رحيم الله غفور رحيم أو تلا عليك هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به

لو أن الدنيا تساوي عند الله الصناعة بعوضة ما شق منها كافرا شربة ماء، لأن كافر ليس أهلا، مع أن الله ينعم الكافر بالدنيا لأنها ليست شيء عند الله، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، أحقر عند الله من جناح البعوضة. نعم، ولهذا تجد إذا صلى الإنسان ركعتين فجر صار ذلك خيرا من الدنيا وما فيها، كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تكون هاتان ركعتان خير منها. كم تستوعب ركعتان من الزمن؟ خمس دقائق بوضوء من وضوء، خمس دقائق تساوي الدنيا كلها من أولها إلى آخر. إذن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران، تولت عن أصحابها حقيقة أو حكما، حقيقة لا نقول كلا، حقيقة إذا كان صاحبها فقيرا. عندنا لما كنا صغارا نضرب مثل، إذا صار الإنسان مال حر يرى هذا مثل فقير النصارى لا دين ولا دين. نعم، فهي تولت عن أصحابها حقيقة إذا كانوا لم ينعموا فيها، أو حكما إذا كانوا قد نعموا فيها، لأنهم سيفارقون هذا النعيم عن قرب. طيب، لا يرتجى منها الوفاء لصدها، صدها أي محبها. أين الوفاء من غادر الخوان؟ الجواب لا يوجد، الغادر الخوان لا يمكن أن يصل، طبعت على سدر فكيف ينالها صفر أهذا قط في الإنسان؟ الجواب لا، ما دام طبعت طبيعتها سدر كيف تصل. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتمثل كثيرا بهذين البيتين، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأفكار، ومكلف الأيام رد طباعها متطلب في الماء جدوة ماء. بيتان على ماء يصلي بها الإنسان نفسه. نعم، يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأبدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جلوة نار. اللي تطلب في الماء جلوة نار ها؟ ما يسوي حتى جلوة نار في الماء ما تبقى أبدا. يقول صاحب الفروع رحمه الله وكان شيخنا يتمثل بهذين البيتين كثيرا. شيخ من؟ ابن تيمية رحمه الله. ولقد نال من الكبر، نعم، ما نال منه احد من الناس الا قليلا، لكن من هذا الكبر الذي ناله رحمه الله صار صفوا، صار صفوا، صار اماما للناس الى اليوم. إلى اليوم الناس يقتلون به ويقولون بأقواله، رحمه الله وألحقنا وإياكم به وبالصالحين. يقول طبعت على كدم فكيف ينالها صف أهذا قط في الإنسان؟ يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. ما هو؟ الموت. تأهب لها، لو بقيت ما بقيت في الدنيا في الرحيم، أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. الجواب أما رأيت بلى ولا لا؟ بلى، رأينا، رأينا الدنيا يموت فيها الشاي ويموت فيها الشباب ويموت فيها الكهول ويموت فيها الأغنياء ويموت فيها الفقراء، وليست شيئا مقررا أن الناس يصلون إلى حد معين من الناس من العمر. تجد الرجل يدفن أولاده وأولاد أولاده ويبقى حي، أو بالعكس، وهذا شيء مشاهد. ولهذا لما قال أول ما سمعت قال بل رأيت، والرؤية أبلغ من السماء وصدق. نحن نرى ونسمع مصارع الناس من سيد ومن شبان وأنهم لن يبقوا في هذه الدنيا. أحسن الله لنا ولكم خاتمة. اللهم صل على محمد. أعلى درجة الحب الكل. لهذا صحيح أنه لا يوجد أي بعض الصوفية أطلق على فاسمع إذا وصفها وصفاتها جئت المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطاب فيها سلام واسم للغفران. درجاتها مئة وما بين اثنتين فمات في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبينها للأرض قول الصادق البرهان. لكن آلها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. وسط الجنان وعلوها فبذا تكانت قبة من أكثر البنيان. وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أسفل البنيان. منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوء منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوء منه نازل بجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أن درجات الجنة مئة، أن درجات الجنة مئة. بين أن درجات الجنة مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق الفستاني مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض. والذي بين السماء والأرض 500 عام، فإذا كانت مئة وبين كل واحدة من الأخرى 500 كم يكون جميع؟ خمسين ألف، مئة أربعة أصفار، خمسة، 50,000. طيب، لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. مسقوف يعني أن شقه عرش الله عز وجل، وعرشه سبحانه وتعالى على سماواته مثل القبة، قبة يعني الخيمة. يقول وسط الجنان يعني هو وسط الجنان، وعلوها فلذا فكانت قبة من أحسن البنيان. يعني كانت الفردوس جعل الله وإياكم من أهلها هي مثل القبة فوقها العرش عرش الرب عز وجل، ومنها تفجر سائر الأنهار، فالمنبوع منه نازل بجنان ينزل، لأن هذه أعلى درجات الجنة. نريد تحقيق أن درجاتها مئة، وأن بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض أشرف. الاثنين ها الفور عندك طيب اقرا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الامتحان فيه لا ترى الغفور في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء يتحابون في الله عز وجل. فيه أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم: إن الجنة مئة درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن رفعته. وفيه عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأها آخرتين معه. هذا بالنسبة للدرس واحد. أما بالنسبة لكون درجات الجنة مئة فلا يؤخذ من هذا الحديث، لأن الله لأن رسول قيل قال: مئة درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، وليس كل مؤمن مجاهدين. في شيء غير هذا؟ في عندك المسلم؟ مسلم الحديث أبي سعيد يرفعه أن في الجنة 100 درجة، ولو أن العالمين اجتمعوا في الجنة. أن في الجنة ولا أن الجنة؟ أن في الجنة. إما إيه؟ ها؟ إن في الجنة 100 درجة. لو قال إن الجنة 100 درجة، ها؟ على كل حال نحن نريد التحقيق الآن. كل ما ذكرت ما في. هذا أشرف؟ موجودين. خلي اكتب اشرف على المقصود. نعم انشر. اما اذا قلت لي هو مشكله بعدين هو يقول درجات مئه، يعني ظاهر انها لا تزيد عنك. وقال هذا نعم ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل اليمان. أنها نشتري عليها ثم جد لها اشتري منه داخل. ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل اليمان. ولسوف يدى المرء من أبوابها جمعا إذا وفاح للإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. هذا ما ذكر المؤلف خليفة حديث رواه البخاري وغيره. وقول منهم أبو بكر لأن أبا بكر تعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة. يعني أن يدعى الإنسان من باب واحد ما في ضرورة، يعني ما في مشكل يمكن أن يدعى، فهل يدعى أحد من جميع تلك الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه. اللهم ارحم. ولكن يقال أليس المسلم يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق، فكيف يقال من كان من أهل الصيام، من كان من أهل الجهاد، من كان من أهل الصدقة، من كان من أهل؟ يقال من كان أكثر عمله وأحسن عمله الصيام مثلا دعي من باب الصيام، وإن كان له عمل صالح آخر له باب لو كان يتصدق. ومن كان أكثر عمله وأحسنه الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان له صيام وله صلاة. ومن كان أكثر الناس صلاة وأحسنهم صلاة دعي من باب الصلاة. نعم إنما ذكرى العباد لو رجعتها رجل والله ما أذكر في عباد بل البخاري رحمه الله كما تعرف يوزع أول حديث ثم فدع أرقام الأطراف كما تعرف. نعم طيب خذه بعد تغلى حق الله. نعم يمكن يكفي، لكن هذا التساوي من كل وجه قد يكون نادرا. المده الى الله سبحانه. نعم الحث على البيان بهذا الحقوق بهذا الحقوق. مثل أيضا إذا توضع النساء وأتبع الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله فتحت له أبواب الجنة الثمان يهبط من أيها شاء من هذا النوع. إن من عمل عملا صالحا يكفر. نعم فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعز والحسبان. هذا حديث لطيف المعروف بالخبر الطويل والعظيم الشان. وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. ولكن وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. هذا الحديث يريد من الأخ خالد ما خالد حقه سنة لأن الناس مكبرين في الصحة. لكن بينهما مسيرة أربعين رآه أبو الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف مرفوع بوجه ثاني. ولقد روى تقديره بثلاثة أيام. ولقد روي ولقد روي تقديره بثلاث تقديره بالضم ولقد روي تقديره بثلاثة أي أملاك عند الإرفان أي البخاري الرب أي البخاري الرضا هو منكر منكر عن البخاري الرضا هو منكر عن البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه سمع فلان الله أنت هلها ما لازم تتكي عليه. الآن في تقدير ما بين البابين ثلاثة آثار. الآثر الأول حديث لقيط أن بينهما سبعين عاما، والثاني بينهما مسيرة أربعين، والثالث بينهما مسيرة ثلاثة أيام. الأخير هذا منكر، قال البخاري رحمه الله إنه حديث منكر وصاحبه له مناكير، فإذا يسقط هذا يسقط ولا يقال من الحديثين السابقين بغض النظر في التقدير بأربعين والتقدير بسبعين، الفرق بينهما حوالي النصف، من سبعين إلى أربعين حوالي النصف، فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن السير يختلف، السير يختلف، فليس سير الإبل المحملة كسير البريد السريع، يكون أربعين عاما باعتبار السير السريع، وسبعين عاما باعتبار السير البطيء. هذا إذا صح حديث لقيط، أما إذا لم يصح فالعمدة على ما رواه الإمام أحمد مرفوعا وأخرجه مسلم موقوفا، لكن ابن القيم يقول هو مرفوع بوجه ثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أنه مرفوع حكما لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم نعم اللي عندنا لكن بينهم لماذا المصائب؟ المهم كلام ابن القيم كلام ابن القيم. أما إذا كان ما بين المصائب فالأمر واضح، ما يشبه، لأنه يكون ساعة الباب أربعين ساعة الباب، واللي بين البابين سبعين، لكن كان على نية، ولهذا قال لكن بينهما مسيرة، كأن هذا استدراك من قوله سبعون عاما بين كل اثنين، ولك بينهما أربعون في رواية الإمام أحمد ومسلم. هذه أيضا تحتاج إلى جنب. والأخ حقيقة نعم وأنت الآن أجب سام في خالد تساعد نعم إيه سام كأن الرقيب نازل يقول عنده بحث شاب عطية تفتكني. طيب نعم إيه الظاهر منه طيب إذن أواصل أي نعم لا حتى ابن القيم مدام رجعنا للترجمة يكون هذا المصاعب وما يدري لا أشكال يبقى النظر يبقى عندنا الآن ما شرحت عليك من البحث في حديث لقيط هل هو صحيح ولا صحيح. نعم اللهم اهدنا جميعا نعم فصل في مفتاح باب الجنة هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على الأسباب مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد في